انا انا حقيقه وانا معي عيال. معك عيال كيف يعني؟ يعني جايين عيال يعني. حق عن حاله ومعه لا يعني كبير بس بيا شيء ذبحت عقيقة وذبحت امي تربت امي بعد كمان ما لها زمان ما لها زمان تربت عقيقة وذبحت العقيقة. هذه كمان سنة متروكة أكثر من سنة العقيقة. أي إذا كان هناك شاب عرف من أبيه أنه لم يعق عنه وأبوه مات إلى رحمة الله فهو من السنة لا نقول واجب عليه من السنة أن يعق عن نفسه اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النبوة عق عن نفسه فإذا عق المسلم عن نفسه فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة هذه السنن في أكثر البلاد الإسلامية لا تعرف وحدة أصبحت نسيا منسيا. وحدة ثانية.